أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خرج إليهم لكان خيرا

خلقناكم

Oh,

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وَدَقَّ اللَّهُ